أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست فكر وتدبر. اليوم نغوص معا في رحاب كتاب عظيم رفيق كل مسلم يبتغي فهم كلام الله عز وجل، كتاب جمع بين الإيجاز والبلاغة، بين التفسير وأسباب النزول. حديثنا اليوم عن تفسير الجلالين. كثير منا يقرأ القرآن الكريم ويسعى لتدبر آياته، ولكن هل فكرت يوماً في السر وراء نزول بعض الآيات؟ ما هي القصة الكامنة وراء كلمة قل أو يا أيها الذين آمنوا؟ هذا هو محور رحلتنا اليوم، رحلة تكشف لنا أسراراً لم نكن نعرفها وتجعلنا نرى القرآن الكريم بمنظور أعمق وأكثر ثراءً. تفسير الجلالين هو كنز من كنوز التراث الإسلامي، اشترك في تأليفه عالمان جليلان، الإمام جلال الدين المحلي ثم أكمله الإمام جلال الدين السيوطي، ومن هنا جاء اسمه الجلالين. لكن ما الذي يميز هذا التفسير عن غيره؟ أولاً وقبل كل شيء، الإيجاز الشديد والوضوح. الجلالين يفسران الآية بأقل الكلمات وأوضح العبارات، مما يجعله سهل الفهم للمبتدئ والمنتهي على حد سواء. لا يوجد فيه تعقيد أو إطالة، بل هو كالنور الذي يضيء المعاني بوضوح. ولكن الأهم من ذلك، والذي يجعل هذا التفسير فريداً من نوعه، هو اهتمامه البالغ بأسباب النزول. هل تعلم أن معرفة سبب نزول الآية يفتح لك أفاقاً جديدة في فهمها؟ يجعلك تعيش الحدث وتستوعب الحكمة الربانية من تشريع معين أو حكم خاص؟ دعوني أعطيكم مثالاً. كثيراً ما نقرأ قوله تعالى في سورة البقرة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ما سبب نزول هذه الآية؟ تفسير الجلالين يخبرنا أنها نزلت في الصحابة الذين أرادوا التوقف عن الجهاد خوفاً على أنفسهم من الموت في سبيل الله. هنا نفهم أن التهلكة ليس فقط رمي النفس إلى الهلاك، بل قد يكون التهاون في أمر من أمور الدين يؤدي إلى ضعف الأمة وهلاكها. ألا ترون كيف أن سبب النزول يضيف بعداً أعمق للمعنى؟ مثال آخر، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قبل تحريم الخمر تحريماً باتاً، كان بعض الصحابة يشربونها ثم يقومون إلى الصلاة، مما قد يفقدهم التركيز. هذه الآية كانت خطوة في طريق تحريم الخمر، ومعرفة سبب نزولها يوضح لنا حكمة التشريع الإسلامي في التدرج. عندما تقرأ تفسير الجلالين، تشعر وكأنك جزء من التاريخ الإسلامي، كأنك تجلس مع الصحابة وتستمع إليهم وهم يتلقون الوحي. ترى كيف أن القرآن كان ينزل ليحل قضاياهم ويجيب على تساؤلاتهم ويوجه مسار حياتهم، وهذا ما يجعلك تتصل بالقرآن على نحو لم تعهده من قبل. ولكن لماذا يجب أن نهتم بأسباب النزول؟ فهم أعمق للآيات. أسباب النزول هي بمثابة المفتاح الذي يفتح لنا خزائن المعاني الخفية، إزالة الإشكالات. بعض الآيات قد تبدو غامضة أو حتى متعارضة للوهلة الأولى، ومعرفة سبب نزولها يزيل هذا الإشكال. إدراك الحكمة التشريعية، ندرك كيف أن الشريعة الإسلامية أتت لتراعي أحوال الناس وتجيب على مشكلاتهم وتصلح مجتمعاتهم. الاستشعار بعظمة القرآن، كلما فهمنا السياق كلما زاد إيماننا وعظمتنا بالقرآن الكريم. تفسير الجلالين مع أسباب النزول ليس مجرد كتاب تفسير، بل هو دعوة للتدبر والتأمل، دعوة لنربط آيات القرآن بأحداث التاريخ، ولنفهم أن كل كلمة في كتاب الله لها حكمة بالغة وقصة عظيمة. لذلك أدعوكم جميعاً، إن لم تكونوا قد فعلتم من قبل، أن تقتنوا نسخة من هذا التفسير المبارك، وأن تبدأوا رحلة جديدة مع القرآن الكريم، رحلة تكشف لكم أسرار النزول وتضيء لكم دروب الفهم. في الختام، تذكروا دائماً أن القرآن الكريم ليس مجرد كلمات تتلى، بل هو منهج حياة ودستور أمة ونور يهدي الله به من يشاء. وتفسير الجلالين هو مرشدكم الأمين في هذه الرحلة النورانية. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من بودكاست فكر وتدبر. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.